فيتك بأهل الدين وفرحان حورها فيها الهلال حل بزاخ وعليه ومحن شفت اللي سكن دمعي يدمعي ما نرى بنو نار مضرمة تهم بهل الدين تخميد نورها لا ما بزاخ مثل مسين وكل شهر وما شبيه صار بليالي دوار بزغلا جنك على همي وكدار هلال عصرية ورسم منشور لا تناشدني على ذيك الأحيان قصة لكن خلفت شر وهوان بادر انشدني على هذا الزمان وانا خبرك عن مواضي جور لا تناشدني العتبة والوليد وعلى ابن زياد وبني ميا ويزيد لكن انشدني على ذال العبيد الفتك بالإسلام من قارور وبين ما تمثل بجار الفلك هتف هاتف وضع من فكري ملك دونك الطفوي الذي فيه سفك دم وفات سفيان من ينحور وانشرك واشرح للغايب بعاه ما على جد جره من أهل البغض وكل طرفك بيد جفنا غمار ويمر بعيونك وسندي جور إن نبي وعند الله العليم ما سواك المسهر يرعى النجيم دم يسيح دمعك ودهرك ما يبتسم حيث دهرك أشار ما بدهور ويلا وما ينفع الويل لا وما يشاف النوح من عندك غلي محال أم الكسر بالدمع اليسيل يجبري بجبري الدمع مكسور يا الما بالملك غيرك زعيم ليمتهي على النار ما زالك نجيب غير وجدان البعد ما لك خصيب عداك من بعدك ظلمها وجور وما تذيل الزلم غاتين تشن ولا يضيم قلوبك طبري وطعين لكني يذل هالبجة وثاب الحزين هقطع ألسنها ويلك مثغور وللرجال الثار بكل النفيع وما سمعنا الثار بسكوب والدميع بادري الثارك يا فاع ويا سبيع بصوت جبريلك ونفخة صور أو صفحي بمكة شيب للعسكري والعجيل صلبه وصحي بسامري أمس ميت نومس على ظهري الغريب وللطفوف اقطع سريع وزورها وطب على اجدادك يا ابو صالح حريب مثل طبتي المحب لكن حال حبيب وصيح يا مذبوح يا جد يا سليب عاد فرحت مهجتك وسرور من طاق بين ديك وقف عبيد ويلم منك على منا يا جد برقبتي نحرك سند ذمة وعد ثارك نعداك يا منحور وجيت أدي العهد وفيك الذمن واشفي ما بحشاك يا جد من ولا لكن ما عندي دواء جرحي السهم صواف الجار دم عيون صخور حبي ما بالحرام واجف تنتظر لن عليك الدم يفيض من القبور وصوت من حسين وعيال اليسر صوت الدنيا يهدم معمورها يا ابن ليس تظل ولهذا الوقت والياس مصام ثارتي جنيت ما شفيت على الدمع جديلكيت مثل غليان السماء بقدورها يا ابني تذكرني لمن تشرب الماي تسجبي عيونك على مصيبة ضماي قوم جلب مهجتي وعاين حشا وشوف نيران العطش وجمورها الشاعر المرحوم عبود غفله.